أن العقل هو أساسي التي يؤثر لها مثل إذا نجاز عز وجل بها على أهل الإسلام بعد أن يكون عليه في يقين هذا المعنى يقول الله عز وجل عليه العقل. العقل ملكة يميز الإنسان بها بين المعاملات وبين المسلمات تعقله عن الوقوع في الزلات والتحديات. ومن الزمن البعيد والناس يختلفون فيما بينهم لا في امور الاعتقاد وحدها وانما يختلف الناس فيما بينهم حتى في السلبيات في المستسلمات لان هذه المسائل جميعها يدور على العقل ويأتيه في فلك العقل. الإمام الشافعي رحمه الله عليه كان رجلا حسن الشم حسن الخلق حسن العقل وكان تصنيفه على ما فيها من عمق وعلى ما فيها من إسحاق وعلم كان تصنيفه أحيانا يشتمل على أشياء كثيرة مما يجني بها الإنسان الهم والحزن عن قلبه كأن يحتوى مثلا عن الحرف والمرسلين عن أخباره قصصه ونواهيه كأن يحكي عن أخبار الأسيرة كأن يتكلم عن من يوقف بالبلد والقوم ويجمع من ذلك أخباره لا تشاف على أنها مثال تحتاء والقص قص فلان وانما تشاق من اجل ان يتم الانسان قلبك لان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يجد في الحرم المسكين بعض الناس فاذا ما وجد ان الناس قد ملوا قال احمدوا فيحمدوا في الشعر تارة والملح والنوادر تارة إذا وجد السآمة والملل أخذ عضوان الناس يقول أحمد فإن الناس ملولة فلا بد لها من حمد كما قال سيدنا رضوان الله عليه النفس ملولة ومشاكل تمد الشيء أو تنفو عنه إذا ما حمدتها على الجسم الصالح لم تستقم معه كل من الجوزية رحمه الله عليه في ذكر المغفلين من الكبار ولك أن تتصور قاضيا يتنصب منصب القضاء ثم هو مغفل لأن فيه بلاء فيه غفلة فهو عليه أشياء أحيانا من غير أن يحقق فيها ومن غير أن يلعب النظر فيها يقول عن ابن الأعرابي قال خاصم أبو دلامة وأبو دلامة هذا رجل شاعر بارع نشأ في الكوفة وعاش فيها فخاصم الرجل أبا دلامة الشاعر إلى القاضي عافية القاضي عافية لأن القاضي سمى عافية خاصم الرجل الشاعر أبا دلامة إلى القاضي عافية فذهب أبو دلامة القاضي يقول لقد خاصمتني غواة الرجال وخاصمتهم كما تنوى فيا يعني خاصمت الرجال وخاصموني كما تنوى فيا لقد خاصمتني غواة الرجال حفظ الله وخاصمتهم كما تنوى فيا فما أصحب الله لي حجة وما خيب الله لي قاسية يعني حجتي قائمة وظاهرة شيء قائم ثاني فيها وما خيب الله لي قاسية وهو يريد لذلك شيئا معينا أي أن هذه القتالة التي أقولها الآن في هذه الخطوط حذاري أن تأتي علي بحكم هو يقلي ولو كان هو في بلده مما يحل لك وما خير الله لي صفيا وإلا فهو الإجاء والشفيع. فمن كنت من جوره خائفا، يعني فمن كان هناك من الخلق يخاف من ظلمه وجوره فلست أخافك يا عاقل. فمن كنت من جوره خائفا فلست أخافك يا عاقل. عافية هو خاف، فقل لست أخافك يا عافية، يعني لست أخافك أيها الخاف. فقال له عافية لأشكونك لأمير المؤمنين. قال لما تشكون؟ قال لأنك هجوتني. البيت الأخير هو محل الخطاب والنزاع. فمن كنت من جوره قائدا فلست أخافك يا عافية. يمكن أن يحمل على الوجهين، يمكن أن يدخل هذا البيت على أنه بالإجاء لأنك لست ممن يرضى له ولا يخاف منك، أنت لا يخاف منك لأمرين، إما لأنك عادل لا يخاف منك وأنت رجل شرط إجاء عادل، وإما أن تكون رجلا لا قيمة لك ولا يرضى لك ولا تشاء لا يخاف منك ولا يرضى لك فلست أخافك يا عافية. ويرى أن السفر الأول من ذلك فمن كنت من جوره المنبوبين خائفا فلست أخافك يا عافية لأنه بها إلى المدينة لأنك لست ظالما. فمناط عدم الخوف عندي أنك لست ظالما. ويرى أن عافية لم يكن فقال لأشكونك لأمير المؤمنين. قال لم تشكوني؟ قال لأنك هجوتني. قال والله لئن شكوتني إليه لا يعدلن. قال لما؟ قال لأنك لا تعرف الهجو من المديح. هذا قرض ومع ذلك تجد عنده مثل هذه الأحوال. أما المغفلين أو المغفلون من الأئمة فكثير. عن أبي العيناء قال كان المدني في الصف من وراء الإمام. كان المدني في الصف من وراء الإمام فذكر الإمام شيئا فقطع الصلاة، يعني ذكر الإمام أنه أحدث من يتوضأ فقطع الصلاة وقدم المدني يا أمه. الاستخلاف، أتى بالمدني من الصف وأقامه مقارة وذهب الإمام لحاجته، ذكر شيئا إما أنه يصلي من غير غسل غير وضوء، ذهب لفيت وأقام المدني ليفيت لأمهم ويكمل لهم صلاته، توقف المدني يقول قال وظل المكان الذي تركه فيه الإمام. فلما أعيا الناس لما تعب الخلق من الوقوف وراءك سبعة سبحان الله، لأجل أن يركع لأجل أن يسجد يسمع شيئا لا يقف هكذا سبعه له وهو لا يتحرك. فنحوه وقدمه غيره. قالوا ربما يكون قد مات، لأن سليمان عليه السلام قد مات قائما مستندا على مكتافه، ربما يكون مدنيا قد مات نحوه وقدمه غيره. فعدموا اي بعض الصلاه فقال ظننته اي الامام الذي اخلفني واقامني ظننته يقول لي احفظ مكاني حتى ابيك. وعن محمد بن خلف قال مر رجل بإمام يصلي، مر رجل بإمام يصلي بقوم يقرأ الإفلام ميم غلبة الطول. فلما فرغ قلت يا هذا إنما هو غلبة الروم. فقال كلهم أعداء لا نبالي من ذكر منهم. لا فارق ترك روم فرس كلهم أعداء لا نبالي من ذكر منهم. وعلى المسلم قرأ إمام في صلاته وعلم موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 50 ليلة. فجذبه رجل وقال ما تحسن تقرأ ما تحسن تحفظ، يعني أنت لا تحسن تقرأ لست حافظ، ما تحسن تحفظ 30 وأتممناها بعشر تكون 40 قل 50 ليلة، ما تحسن تقرأ ما تحسن تحفظ. وقرأ إمام في صلاته إذا الشمس كورت، فلما بلغ قوله فأين تذهبون أرتج عليه، لم يدر شيئا ولم يذكر شيئا من المحفوظ، وجعل يردد حتى ساد سطح الشمس. فرد أخذ أمور فأين تذهبون فأين تذهبون، وكان خلفه رجل معه جراب جراب، وضرب به رأس الإمام وقال أما أنا فأذهب وهؤلاء لا أدري إلى أين يذهبون، أما أنا فأذهب وأما هؤلاء فلا أدري أين يذهبون فأين تذهبون. وكان الجاحظ أيضا يحدث، كان رجل طويل اللحية أحمر جهرنا، والأئمة دائما كانت له نظرة في طول اللحية، يقول ما رأيت طويل لحية من ذا عقل أبدا يقصد طول اللحية، كذا كنا نقولون الإمام ابن الجوزي يحكي هذا الكلام، يقول كان هذا الرجل وبه لحية جارنا كان أحمق، وكان أقام بمسجد المحل الذي يعمره ويؤذن فيه ويصلي مسجد الحي، وكان يعتمد السور الصوات يصلي بها، فصلى ليلة بهم العشاء فطول فضجوا منه وقالوا اعتزل مسجدنا حتى نقيم غيرك فإنك تطول في صلاتك وخلفك الضعيف وذو الحاجة، فقال لا أطول بعد ذلك فتركوه. فلما كان من الغد أقام وتقدم تكبر وقرأ الحمد يعني الفاتحة، ثم فكر طويلا وصاح فيهم ايش تقولون في عرب؟ فلم يكلمه احد الا شيخ اطول لحية منه واقل عقلا، فانه قال كيسة مر فيه، يعني يقول ما تقولون في عرب كيسة كيسة يعني اللي هي يحرفها العامة فيقولون كويس، فقال كيف مر فيه مر فيه. خرج الأعمش، والأعمش هو من هو ذات يوم من منزله بسحر، فمر بمسجد بني أسد وقد أقام المؤذن الصلاة، فخرج فدخل يصلي، أي الأعمش دخل يصلي أقام المؤذن الصلاة، فدخل الأعمش رحمه الله يصلي، فافتتح الإمام الركعة الأولى بالبقرة، ثم في الركعة الثانية بآل عمران يعني قرأ البقرة في الركعة الأولى ثم قرأ افتتح. فلما انصرف قال له الأعمش أما تستقبلها؟ أما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أما الناس فليقتل فإن قلبه كبير وضعيف ولا الحاج؟ فقال الإمام الذي كان يصلي الأعمش صلى الله عليه، قال الله عز وجل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني يعرض به يقول إنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وما دامت كبيرة إلا على الخاشعين فإذا ما وقفت رأى إمام يقرأ بربع القرآن في ركعة وتململت أو شكوت من مرض أو من حادث فأنت لست من الخاشعين. فقال الأعمش أنا رسول الخاشعين إليك بأنك فقير، أنا رسول الخاشعين إليك بأنك فقير. الأمر في هذا يقول لو أردنا أن نذكر أمرا قد وقع لنا بالأمس قضاء كوني وقع لي أنا والأخ العزيز الأخ الذي قضاء كوني وقع على الإخبار، دخلنا في نقاش أو بمعنى أصح دخلت في نقاش لم أدخلهم زمن طويل على أساس الله عز وجل من المجرم. وأشهد الله أن هذه الجلسة التي جلستها ومر علي مثلها في ضيق النفس والكرب الخاطر منذ زمان لا أذكر. فتاة القضية رجلا كان يناقش إخواننا الذين يقومون بتحقيق الكتب والجمع والترتيب. كان يناقش في قضية التفكير في الحاجة في الحكومة ودي بقى حرب أقدار الإسلام. ورأيه النهائي مع تفرقه في العبارة على حسب ما تقولت منه أنه يقول بأنها دار كفر وأنه ينبغي على المسلم الآن أن يجب عليه أن يعد نفسه وعدوا له ما استطاعتم من قوة. قال وفسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بأنها الرمي وعلينا أن نتعلم الرمي. يقصد بالرمي قوس والسهم لما لا يتبع علينا جميعا أن نصنع ذلك ويقول علينا بالإعداد. ثم يقول إنه يجب سواء كان المسلم يقول صلى الله عليه وسلم بتفكير الحاكم الا يقول يجب على المسلم كما يقول ان يخرج عليه سواء كان حاكم مسلم ام كافر يقول انه يجب على المسلم ان يخرج على الحاكم. قال لانه ان كان كافرا فالامر فيه واضح وان كان غير كافر فانه لا يحكم بما انزل الله عز وجل والخروج عليه بهذه الحلوات. وبقاء نصر قضية العقل لأن الخليل بن أحمد الفرائدي رحمه الله هو من أدى العقل جمعته مرة من المرات جمعته المقادير مع ابن المقصع عبد الله بن المقصع فتباحثا في العلم. فخرج الخليل بن أحمد من عند عبد الله بن المقصع فسئل فقيل له ما تقول فيه يا عبد الله بن المقطع؟ قال رأيت رجلا علمه أوسع من عقله ويوشك ذلك أن يدرك فقتل بعد ذلك عبد الله بن المقطع. علمه أوسع من عقله. ولما خرج الخليل من عند ابن المقطع سئل ابن المقطع ما تقول في الخليل فقال رأيت رجلا عقله أوسع من علمه. ما تقول أنت في رجل يملك 100 دنبقية وهو لا يحسن الضربة واحدة بها بل ربما أخذ يضرب بواحدة فأصاب بريئا فقد له أو ربما أصاب له. ما تقول بها هل عندك خير من رجل لا يملك إلا بندقية واحدة غير أنه مجيد الضرب أو الضرب لها؟ من منها بين أفضل في نوعه الذي يملك بندقية واحدة؟ لابد من أن نعتصم ابتداء عندما نتناول النصوص أن نعتصم بالقواعد الكثيرة. قد حاولت جديدا نعلم الله عز وجل أن نقف أنا وهذا الأخ على قاعدة عامة تجمعه وكلما حاولت أن نعود إلى أصل جدر رأيا من آراء العلماء. يقول قال الجواني غياث الكولم أريد أن أعود أقول أنت الكفر عندك كله ضربة لازم يعني الكفر عندك كفر بمعنى هذه خطيرة أصل خطيرة هذا ما يقول به الصلاة الذين يكفرون بالمعصية. أنا أقول أريد أن أستفسر أن أتطوع الكفر عندك كله كفر يخرج من الملة وينقل عنها فلا أجد إجابة شافية. أنا أريد أن أصل إلى ما يسميه السلف رضوان الله عليهم وكما بواب البخاري في صحيحه باب كفر دون كفر. أريد أن أصل هذا إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني تصدقنا أقول للنساء تصدقوا فإني طلعت في النار فوجدت أكثر أهلها النساء يكفر قيل يا رسول الله يكفرن بالله قال لا يكفرن العشير كفر دون كفر، والنزوف فيها مستطيلة كما ترى إن شاء الله عز وجل. أريد أن يقول هذا أن هناك كفر ينقل من الملة وكفر ينقل من الملة، يقرب هذه القاعدة العامة تصبح القضية واضحة، أو يردها في الأنفاق. ولكن مثل هذا كمثل الذي يملكه ماء بندقية يصيب، لا يحصل الضربة بواحدة منها وإنما يصيب بريئا يقتل نفسه هذا أو يقتل نفسه، وأنت قدير بأن من كفرك فهو أشد وقتل عليك من موقفك، وأنت كفر رجلا فهذا أصعب بكثير جدا من أن تستبيح دمك ومن أن تستبيح عرضك ومن أن تستبيح مالك. فنحن من هذه النصوص، قال الجويني، قال الماوردي، قال النووي، وسنرى ما قال النووي، قال الشيخ شاكر، قال المحدثون، وقال القدماء. نريد أيضا نلتفت إليه ونسير عليه، هذه دار حرب، دار كفر. طب ما تقول إذا في قضية الجهاد؟ يقول الجهاد نحن نسقط، يقول الجهاد تحت إمرة أمير، أن يكون تحت إمرة ماذا؟ أجاب الأخ الكريم فقال: ألا تعلم أنه في مؤتة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمراء بالتشابه ثلاثة جميعا فما حدث؟ قلت: أمر خالد الناس. قال: هل كان الإمام معهم قائما في غزوة مؤتة؟ قلت: لا. قال: ألا ترى أن غياب الإمام كفقدان الإمام؟ قلت: لا والله لا أرى، لأنه لو استوصلت شأفة من كان في المؤتة إسماعيل فالدولة قائمة بزعامة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام قال: أترى أنت أن غياب الإمام كفقدان الإمام؟ يعني أنت لم تحضر اليوم فأنت ميت، هذا يستوي عندي مع موتي ويكون له حكم موتي؟ لا يستويان ماذا؟ لا ما يحكمون. ولكن ما تقول هذا هو مناط العقل؟ أريد رب الله عز وجل نسأل الله جميعا أن يرزقنا العقل والفهم حتى نستطيع أن نميز. أما القضية على حسب ما قال السلف رضوان الله عليهم، يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الصلاة: كفر الاعتقاد وكفر العمل، كفر الاعتقاد وكفر العمل. يقول هنا أصل آخر من الأصول التي يرد بها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في فصل الحكم بين الفريقين، بين الذين يكفرون تارك الصلاة وبين الذين لا يكفرون تارك الصلاة. قال: هو أن الكفر نوعان. صبر، هذا كلام عديد ومن جد، وزاد علينا أن نعيه ما استطعت إن شاء الله عز وجل. الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود. فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله، أن يكفر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله وعلم بأنه جاء به، يكفر به جحودا وعنادا، سواء كان ذلك في أسماء الرب أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه، لكن هو يجحد ما أتى به، يجحد ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. أنا كفر الجحود الذي هو كفر الاعتقاد، لأن القلب يجحد هذا، هذا ما جاء به شرع، وهذا ما يجب علينا. ليس هناك قول أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب أو من سنة يقضي، مثلا أن يقول كذلك، يقضي بأن الربا حرام فهو حلال بالأمة، حلال لا يقول نرجع نصنع في الربا. الأمة الآن صاروا يسيروا على الربا وتمحل الأعذار، هذا لا يكون كافرا كفرا اعتقاديا ولا كفر جحود، لأنه لم ينكر النص ولم يتحد، وإنما يكون كافرا كفرا عمليا. سنرى ما مناط هذا الكلام. هذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاد الإيمان. السجود للقلم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان، كل هذا يضاد الإيمان وهو كفر عمل، يعني ليس فيه جحود ويقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخفى عليك أن التقصيد هنا يريد شرط أن يوصله. أما من ألقى المصحف فينبغي عليه ابتداء قبل أن يأتي بإلقاء المصحف الذي هو كفر عملي أن يكون جاحدا بالمصحف، فهو قبل أن يكون تاجرا كفرا عمليا تاجر كفرا اعتقاديا وجاهد بهذا المصحف ابتداء، وإلا فكيف يلقيه مع الإيمان به قلبيا؟ لا يستطيع. هذا يلحق بالجزء الأول الذي هو كفر الاعتقاد. قال وأما الكفر بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا، ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أن أطلقه عليه الله عز وجل. فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر. هذا ما كنا قد وصلنا إليه مع طول الكريم. ويقف عند هذه، نقول هذه مسألة فيها تفصيل، قول العلماء هنا فيه تفصيل لا اعتراف بالتفصيل، وهذا مرض العقل. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم. الشيخ رحمه الله عليه لم يقل هكذا، قال تارك الصلاة كافر بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كل ذلك ترك الحكم بغير بما أنزل الله عز وجل، ترك الصلاة كل ذلك قال الشيخ كفر عمل لا كفر اعتقاد. ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة كافرا، ولا يطلق عليهما اسم الكفر. يعني إيه اللي يخلينا إحنا نقول إن الحاكم بغير ما أنزل الله عز وجل كافر، وبعدين ترجع تقول غير أنه كافر كفر لا يخرجه من الملة إلا من بعد التحقيق ومن بعد التحقيق، ولا يخرج من الملة على إطلاق. ولماذا تقول أيضا إن تارك الصلاة كافر؟ لماذا تقول عليه كافر وأنت تثبت له أحكام الإسلام حتى يجحد؟ حتى يجحد وهو كافر كفر عمل. ما الذي جعلنا نقول هذا اللفظ ونطلقه؟ لأن الله أطلقه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه، فيمتنع بعد إطلاق الله عز وجل على من ترك الحكم بما أنزل الله كافرا ألا نسميه كذا، ويمتنع على من سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كافرا بترك الصلاة ألا نسميه نحن كذلك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر، وعمن لا يأمن جاره بوائقه، والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. وإذ نفى عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل، وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد. وكذلك قوله لا ترجعوا بعد كفارا يطرد بعضكم رقاب بعض، هذا جزء من حديث خطبة الوداع، لا ترجعوا بعد كفارا. وطبعا دي كلام النووي رحمه الله عليه، لا ترجعوا بعد كفارا، كفارا أن يخرجون من الملة ينفكون عنها ويتحولون عن الإسلام، أم كفارا من كفر النعمة، أم أنهم يتلبسون بفعل الكفار على حسب ما قصر الأئمة، أم أنهم يأخذون بعمل يكون منتهاه مع عملهم له وإسلامهم له يكون منتهاه للكفر. وترك العمل ببعضه مؤمنا بما عمل كافرا بما ترك العمل. فقال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تسفكون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجوه، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فسمى من أخذ بشيء مؤمنا به ومن ترك شيئا كافرا به. فأخبر سبحانه أنهم أخذوا بميثاقه الذي أمرهم به والتزموه، وهذا يدل على خصوصيتهم به أنهم لا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم، ثم أخبر أنهم عصوا أمره وقتل فريق منهم فريق إلى آخر ما قال الشيخ. ثم يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثياب المسلم في سوق، ثياب المسلم في سوق فسوق وقتاله كفر. يقول تفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين قتاله وسباله، وجعل احدهما فسوقا لا يكفر به، وجعل الاخر كفرا، ومعلوم انه انما اراد الكفر العملي لا الاعتقادي. يعني سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ينقل من المله ام كفر عملي؟ كفر عملي لا ينقل من المله الا من بعد التحصيل والاستيطاع، وهذا الكفر لا يخرجه من الدائره الاسلاميه والمله بالكليه. مثلا الشيخ ابن القيم رحمه الله كما لم يخرج الزاني والسارق والسارق من المله وان زال عنه اسم الايمان. لا يزال الزاني والسارق ويخرج الاخر الشارك هنا وهو مؤمن. يقول هذا التصريح قصه طيبه، في هذا التصريح وقوم الصحابه وقوم، هذا التصريح وقول من؟ قوم الصحابه الذين هم اعلم امتي بكتاب الله وبالاسلام والكفر ولازمهما، فلا تتلقى هذه المسائل الا عنه، فان المتاخرين لم يفهموا مراده. كأن السلف ينظر إلينا بعينين رضي الله عنه، وكأن المتأخرين لم يفهموا مرادهم، فانقسموا فريقين، فريقا أخرجوا من الملة بالكبائر، وكل ما يوقع منها القتال المسلم يكون كافرا عندهم، كل من سلم الحرب يكون كافرا عندهم، من جلى فهو كافر عندهم، فأخرجوا من الملة بموقعة الكبائر ومباشرة فيه. هذا فريق، وقضوا على أصحابها بالخلود في النار. خرجوا من الملة، فهؤلاء يخلدون النار على قول هؤلاء الذين يكفرون بالمعصية، وفريق آخر جعلوه المؤمنين كامل الإيمان، فهؤلاء قلوا وهؤلاء كفروا. يعني قوم قالوا لا تضر مع الإيمان معصية، وقوم قالوا إن من عصى الله عز وجل فقد خرج من الملة بالكلية، فهؤلاء قلوا القضية خلدوا أهل الخدمة في النار بغير ذنب جلوه يخلدوا في النار، والآخرين قالوا لأنه لا تضر مع الإيمان المعصي. وهدى الله أهل السنة لطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملة. مذهب أهل السنة والجماعة في المذاهب كدين الإسلام في الملة، فدين الإسلام في النصرانية والجوبية واليهودية والإسلام، فها هنا كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وفسوق دون فسوق، وظلم دون ظلم، كل ذلك كلام الشيخ ابن القيم رحمه الله عليه. هذا هو الأصل. إن أخذت من هذا الكلام فيمكن أن نفصل بعد ذلك بفضل الله عز وجل في الأدلة وفي النص على من خالف وغير ذلك. أما إذا نفيت هذا الكلام وقد دخلت في من قال عنه الشيخ رحمه الله فريق أخرجوا من الملة من سماء وقضوا على أصحابها بالخلود في النار، بد من الأخذ بما قاله أصحاب النار ما يعلم. قال سفيان بن عيينة عن هاشم بن زحيم عن طاووس عن ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول ابن عباس ليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هو بهم كفر، هو بهم كفر، يعني هو بهم من فعل الكفار، أذا بهم كفر عملي لا كفر اعتقادي ينقل من الملة، هو بهم كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي رواية أخرى عنه قال كفر لا ينقل عن الملة، كلام ابن عباس رضي الله عليهم يقول كفر لا ينقل عن الملة، وقال طاووس ليس بكفر ينقل عن الملة، وقال وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، وهذا الذي قاله عطاء كلام الشيخ في القلب، وهذا الذي قاله عطاء بين في القرآن لمن فهمه، فإن الله سبحانه سمى الحاكم بغير ما أنزله كافرا، وسمى الجاحد ما أنزله على رسوله كافرا، وليس الكافران على حد سواء. ويسمي الله عز وجل الكافر ظالما فيقول والكافرون هم الظالمون، وسمى متعدي حدوده في النكاح والطلاق والرجعة والخلع ظالما، قال ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. هل الظالم هنا الظالمين هنا؟ هل الكافرون هم الظالمون زي من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه بعدما بين آيات الطلاق والعدة والنكاح والخلع وغير ذلك؟ ثم يقول ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. هل الظالم هنا أو الظالم هنا؟ وقال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فما تقول في هذا؟ والله عز وجل قال والكافرون هم الظالمون. الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون. وقال صفيه آدم ربنا ظلمنا أنفسنا. وليس هذا الظلم يقول الشيء، وليس هذا الظلم مثل ذلك الظلم. وكذلك يسمي الكافر فاسقا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. يقصد الكافر، يسمي الكافر فاسقا. وقوله ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، وهذا كثير في القرآن. قال ويسمي الله عز وجل المؤمن فاسقا كما يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فكان يعني، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. وقال لعله شهد بدرا، ولعل الله فقد شهد بدرا، ولعل الله عز وجل اطلع على آل بدر فقال ولا بدر جه وقال بدر فيه تحفظون أفادكم الله. قال نزلت في الحكم ابن أبي العاص وليس الفاسق فالفاسق. وقال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هل الفاسق كالفاسق؟ لا يستوون. قال عن إبليس ففسق عن أمر رب، وقال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، وليس الفسوق كالفسوق ولا الكفر كالكفر ولا الظلم كالظلم. وكذا الجهل جهلان، جهل كفر خذ العفو وأمر بالعرف أعرض عن الكافرين، يقصد أعرض عن الكافرين. وجهل غير كفر كقوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قبل. يقول الشيخ ابن القيم رحمه الله عليه أن الشرك إن الشرك والنفاق قسمان أيضا، شرك ينقل عن الملة وشرك لا ينقل عن الملة، ونفاق أكبر يخرج من الملة ونفاق أصغر لا ينقل من الملة. يقول وكذا النفاق نفاقان، نفاق اعتقاد ونفاق عمل. فنفاق الاعتقاد هو الذي أنكره الله على المنافقين في القرآن وأوجب لهم الدرك الأسفل من النار. ونفاق العمل كقوله صلى الله عليه وسلم، نفاق العمل وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح آيات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن قال. وكذا ما قال في الصحيح أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصوة منهن كانت فيه خصوة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وإذا أؤتمن قال. فهذا كله نفاق عمل، حتى وإن اجتمعت فيه يكون منافقا خالصا من قبل نفاق العمل. قد يجتمع هذا النفاق نفاق العمل مع أصل الإيمان، يجتمع نفاق العمل مع أصل الإيمان، ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. فإن الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخلاف، فإذا كملت في العبد ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منها فهذا لا يكون إلا منافقا خالصا. وكلام الإمام أحمد يدل على هذا، فإن إسماعيل بن سعيد الثالث قال سألت أحمد بن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها بجهدي إلا أنه لم يطلب الصلاة والزكاة. يطلب الصلاة والزكاة جهدا غير انه يجيب الصلاه. هل يكون مصرا من كانت هذه حاله؟ قال هو مصر مثل قوله لا يجد الزلم حين ياتي وهو مؤمن، يخرج من الايمان ويقع في الاسلام. الإمام الإمام أحمد في ذهنه وعقله رحمة الله عليه ورعه يقول يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام، يصلي ويزكي وإن استنكر حده، هو يطلب الفواحش بجهده، يأتي الفاحشة الكبرى ويشرب الخمر ويستنكر حده، ولكن لا تقول إن هذا الذي يفعل ذلك غير مستحيل، غير مستحيل، ما علمه بالحرم، ثم يقوم بالصلاة والزكاة. لا تقول إن هذا يخرج من الإيمان وإذا مات في مقابر المشركين أو الكفار ولا يغسل ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يرثه وارثوه وتطلق منه زوجوه طلقة بائدة لا رجعة فيها. لا تثبت له أحكام المسلمين في هذه الصورة. يقول الإمام أحمد فإنه خرج من الإيمان ووقع في دائرة لا، ونحن قوله لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ونحن قبل قول ابن عباس ومن لم يحكم فلا قول احمد، كل هذا قول احمد. يقول احمد وهذا نحن قول ابن عباس في قوله تعالى من لم يحكم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال اسماعيل الذي سال فقلت له ما هذا الكفر؟ قال كفر لا ينقل عن النبي مثل الإيمان ببعضه دون بعض، ببعض الكتاب دون بعض، فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. شو تقصد بالقضية؟ هو يتعرض لكفر ذلك ثم وصل إلى أصل الآخر، فأقول أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وكفور ونفاق وإيمان، وهذا من أعظم أصول في السنة كما أقول، وهذا من أعظم أصول أهل السنة، وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية. ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتقييدهم فيها مبنية على هذا الأصل، وقد دل عليه القرآن والسنة والفطرة وإجماع الصحابة. ومن أراد التصنيف عليه رسالة الصلاة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، تقول في القضية أن هناك كفر دون كفر وشرك دون شرك وظلم دون ظلم ونفاق دون نفاق، وهذا يخرج من الملة الأكبر، يخرج من الملة مع الجحود والذي سماه العلماء كفر الجحود أو كفر الاعتقاد، وأن هناك ما لا يخرج من الملة ككفر العمل. وإلا فيما تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه من حلف بغير الله فقد أشرك وفي رواية فقد كفر، رجل حلف برأس أبيه، ما تقول فيه؟ كفر عمل أم كفر اعتقاد؟ عمل. يقول الطحاوي رحمة الله عليه ولا نكفر أحدا من أهل السنة بذنب ما لم يستحله، لا لم يستحله، يعني من وقع في شرب الخمر في الزنا أي معصية من المعاصي التي حرمها الشارع بنص الوقع فيها لا نكفره بوقوع فيها إلا إن قال إن هذا حلال فيه وليس حراما عليه، لأنه منزل معلوما من الدين بالضرورة، ولا يكفر الوقوع فيها وإنما يكفر لاستحلاله له، يكفر لاستحلاله لما وقع فيه، استحلاله لما وقع فيه، لأنه يجحد ما كان معلوما من الدين بالضرورة، وهذا هو الذي يكفره، لا أنه غسل معصية، وإلا فسوف ضرر. قال ولا نقول ما لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل، بل يضر مع الإيمان الذنوب، الذنوب تضر الإيمان، والإيمان يزيد يزيد بالطاعة وينقص المعصية، فلا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل. ثم فصل الشيخ قال واعلم رحمك الله أن باب التكفير وعلم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه وكثر فيه الاضطراب، تشتتت فيه الأهواء والآراء وتعارضت فيه بلاء الناس، أي يقصد المدن، ولكن كذا قال فالناس فيه بجنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفيه ووسط من جنس الاختلاف في تفسير أهل الفلائل العملية. نفس الكلام وقع الكلام الذي قاله الإمام ابن القيم، لأن هذا الذي أقرأه هو قول الشارع ابن أبي العز، وكان كثيرا نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن الإمام ابن القيم. ثم ذكر معظم المسائل التي ذكرها شيخ ابن القيم رحمه الله عليه الى ان وصل الى قوله اي الشارع، ولكن بقي هنا اشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله، كلام الشيخ الذي يقول فيه: ولا لغسل احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحل. يقول هنا اشكال في كلام الشيخ. ما هو الاشكال؟ قال هو ان الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا، وقال تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم كافرون. يقول ان تذهب من هذا النص الذي ورد فيه التفسير الصريح من قبل الله، يقول هذا هو الاشكال الذي يرد على كلام الشيخ الذي يقول فيه اننا لا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يحل. فذلك قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم كافرون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهو متفق عليه من حديث ابن مسعود: وإذا قال الكافر الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. نفس النصوص التي قرأها الإمام ابن القيم رحمه الله عليه السلام. قال الجواب: أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكبا كبيرا لا يكون كفرا ينقل عن الملة بالكلية، كما قالت الخوارج: لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يجتمع على كل حال، ولا يقبل عفو ولي ولا تجد الحدود في السنة والسرقة والسرقة خالص، لأن هذا أمر واضح وأحيانا في جزاء العمل. لو أن رجلا سرق خمرا فبالصلاة، لو أن رجلا مبتلى وقع في الدين، لو أخذت بالأصل الذي يقول عنده إن من وقع في الدين فقد كفر، فيكون حتى هذا الرجل أن يجلد 100 جلدة أم يقتل؟ فلماذا يشفع الله عز وجل له أن يقتل؟ هو كافر. فعلى الكافر، هل بعد هذا الدليل دليل على أن مرتكبا كبيرة ليس بكافر؟ هل بعد هذا دليل؟ لماذا ترى إلى حد الخطاب في مسألة أو الحدود؟ لماذا سرعة الحدود في شرب الخمر وسرعة الحدود في مسألة الزنا؟ ولماذا سرعة مثل هذه الحدود؟ إذا كان هو كافر ولا بد من قتله على كل حال، لأنه قد ارتد عن الملة وكفر بمعصيته. يقول شيء: هذا معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. كذلك أهل السنة متفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يخرج من الكفر ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة، فإن قولهم باطل أيضا. الشيخ يقول: إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال: إن إطلاق اسم الكفر على من لم يحكم بما أنزل الله وعلى من قاتل المسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من النصوص بإطلاق لفظ الكفر على من فعل كذا وكذا، يقول: هذا كفر عملي لا اعتقادي، والكفر على مراتب كفر دون كفر كالإيمان. كالإيمان أيضا يزيد وينقص. ثم أمر يعرض في الشارع يكلم الناس، إنما هو من سعادة من أتى بعضهم من أهل السنة يتناولون النصر. أقول: وهنا أمر يجب أن يتفصل له، وهو أن الحكم لغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة وقد يكون معصية، فدينه أوصى منه، ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أكبر على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحال. هذا ما قلنا بنقص. سألت: قلنا هو عندك كافر ببينة أم بالظالم؟ فقال: ببينة. وتأتيك الأدلة؟ ناقص. قال: الدليل أنه بعد أن قتل السادات سلفوا عرضت عليه أوراق قضية. أأنت الذي عرفت؟ أأنت رأيته وعرضوا عليه ويقطعوا؟ أأنت كنت معه وقته ما قتل؟ أأنت طرحت على الذي قتل فلا علمت أنه غير محرم؟ قال هو يعلم لماذا قتل السادات. أنا على يقين أنه لا يعلم إلا أنه قتل ظلما وعدوانا، وأن قضية المطالبة أنه قتل من أجل المطالبة بقضية شرع الله تبارك وتعالى قضية قائمة لا سبيل له وهو بها جاهل. أما جعل اليقين ها هنا في محل الظن أو الظن في محل اليقين هذا أمر مضر جدا، ولن يأتي على القلب إلا بالوبال والخطر، فلا بد من التفصيل. أهو يرد حكم الله عز وجل وشرعه وأحكامه وهو في قلبه موقن بأنه لا يجب عليه أن يتبعها، فهذا كفر يخرج من كفر اعتقاد أم كفر عمل؟ أهو يعلم أنه يجب عليه أن يطبق شرع الله عز وجل غير أن ظروفا لا نعلمها أو لا يستطيع هو أن يتحملها تحول دونه ودون الوفاء لهذا التصديق فيكون كافرا كفرا عمليا لا يخرجه من أن شهوة رئاسة أو أي شهوة تعرض له وتأتي لخيالاته تجعله يقول هذا واجب تطبيق غير أني لا أطبقه لمحض الشهوة فيرده شهوة وهوى فيكون كافرا كفرا عمليا، يكون أيضا كافرا كفرا عمليا على حسب تفصيل الشيء، ذلك بحسب حال الحال أي بغير ما أنزل الله. فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، اعتقد أن الحكم بما أنزل الله عز وجل غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله، يعني يعلم أن هذا هو حكم الله ثم يستهين به، وهذا تخلف، هذه رجعية، فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عار ويسمى كافرا كفرا مجازيا، أي كفرا عمليا أو كفرا أصغر أو كفرا أصغر. وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستقرار وسعه في معرفة الحكم وأخطاه فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. هذا تفصيل قضية عند شيخ الطحاوي في شارح الطحاوي شيخ ابن أبي العز رحمه الله عليه. ثم يقول الشيخ الألباني عند ذات المسألة: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ما لم يستحله. يقول الشيخ يعني استحلالا قلبيا اعتقاديا، وإلا فكل مذنب مستحل لذنبه عمليا، هو عندما يقع على الخمر فيشربه فلا يكون مستحلا لها لقد استحلاه لأنه يشربه، ويرناه يستحلوها عمليا لا اعتقاديا قلبيا لا اعتقاديا بالقلب، وإنما يستحلوها بالعمل. قال: ولذلك فلا بد من التفريق بين المستحل اعتقادا فهو كافر إجماعا، كلام الشيخ الألباني، وبين المستحل عملا لا اعتقادا فهو مذنب يستحق العذاب اللائق به إلا أن يغفر الله له ثم ينجيه إيمانه، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يحكمون عليه بالخلود في النار وإن اختلفوا في تسميته كافرا أو منافقا. وقد نبتت نابتة جديدة، قلت الشيخ الألباني، وقد نبتت نابتة جديدة اتبعوا أهواء هؤلاء في تكفيرهم جماهير المسلمين رؤوسا ورؤوسين. اجتمعت بطوائف منهم في سوريا ومكة وغيرها ولهم شبهات كشبهات الخوارج، مثل النصوص التي فيها من فعل كذا فقد كفر، وقد ساق الشارح رحمة الله عليه ابن أبي العز، وقد ساق طائفة منها هنا ونقل عن أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص أن الذنب أي ذنب كان هو كفر عملي لا اعتقادي، وأن الكفر عندهم على مراتب كفر دون كفر، فالإيمان عندهم على مراتب أيضا. ثم ضرب على ذلك مثالا هاما طالما غفلت عن فهمه النابتة المشار إليها، فقال رحمه الله: وهنا أمر يجب أن يتفصل إليه. إمام الذي واحد الشيء في الأحد، وهو أن الحب لكل شيء الألبانيين وحفظه الله. هنا أمر طالما غفلت عن تهليل النابغة المشار إليه. وقال رحمه الله أي الشارع، وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا إما مجازيا أو كفرا أصغر على القولين المذكورين إلى آخر ما هو موجود في شرح القول. ثم يأتي إلى أمر آخر الشيخ الألباني عند قول الشيخ قوي رحمه الله عليه: ولا نرى الخروج على أئمتنا أولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم. هذا قول الشيخ قوي. يقول الشيخ الألباني: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب، هذا قول الشيخ يقول الشيخ الألباني، فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات، فإن الله ما سلطهم علينا إلا بحساب أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتربية وإصلاح العمل. قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. هذا كلام الشارع. قالوا هذا، هنا الذي كان يناقش قال هذا كلام مع ضميمة كلام الشيخ الألباني الآتي، هذا شبيه بكلام الشيخ. قال هذا شبيه بكلام الشيخ. أقول الشيخ الألباني: وفي هذا الذي ذكره الشارع بيان لطريق الخلاص من ظلم الحكام، وهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهو أن يتوب المسلمون إلى ربهم ويصححوا عقيدتهم ويربوا أنفسهم وأهليهم على الإسلام الصحيح، تحقيقا لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإلى هذا أشار أحد الدعاة المعاصرين، هذا قول الشيخ الألباني، بقوله: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم، وليس طريق الخلاص. كلام الشيخ الألباني مهم جدا وعزيز. قال: وليس طريق الخلاص ما يتوهم بعض الناس وهو الثورة بالسلاح على الحكام. ليس هذا طريق الخلاص. ثورة بالسلاح على الحكام بواسطة انقلابات العسكرية، فإنها مع كونها من بدع العصر الحاضر فهي مخالفة لنصوص الشريعة التي من الأمر بتمييز ما بالأنفس، وكذلك فلا بد من إصلاح القاعدة لتأسيس البناء عليها